أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن البرهان واليقين ليس كما ذكره ابن سينا والفلاسفة من بعدي على اختلاف مشاربهم ومدارسهم إلى يومنا هذا، أنه منحصر بالحكمة النظرية أو العقل النظري، بل البرهان واليقين متعدد منابعه ومصادره بحسب قوى النفس الإنسانية، ونستطيع أن نعبر بحسب العلوم المختلفة التي هي مرتبطة بالقوى المختلفة للنفس كما مر بنا. ووصلنا إلى بحث على حال المدرك المثالي. إذن قوة الخيال أو قوة هذه القوة ليست بمعنى سراب، وإنما بمعنى الموجود المثالي أو الموجود الخيالي. إذن قدرة هناك عالم موجود على إتحال، عالم موجود وهو عالم المثال وعالم الخيال، يدركه الإنسان بتوسط قوة الخيال التي في الإنسان، بل الحال والواقع أكثر من ذلك. ليس ارتباط الذات الإنسانية كما تشير للروايات والآيات، وفلاسفة الإمامية اكتشفوا أو انتبهوا من ذلك إلى هذا المبحث كملا صدر على إتحال غير ببركة الروايات والآيات. ليس الإنسان ارتباطه بعالم المثال سواء البرزخ النازل أو البرزخ الصاعد، ليس ارتباطه بتوسط فقط نقول قوة خيال. هذه قوة الخيال أو قوة النفس في الحقيقة لا نظن أن عندما يعبر عن قوة النفس يعني المراد أن النفس مثلا بناء وجود معين، والقوة النفسانية عبارة عن الذرة في ذلك البناء، كأنما البناء النفس الإنسانية ثوب أو جسم معين، والقوة عبارة عن عضلات منبثة. لا، حسب ما يظهر من الروايات ومن ثم انتبه البحث الفلسفي لذلك، معنى القوة النفسانية هو أرواح في الذات الإنسانية، أرواح متعددة، جواهر متعددة. والالتفات إلى هذا المطلب طبعا يفيد في تهذيب النفس وفي ترويض النفس وفي تصفية النفس وفي منهج المراقبة أو المحاسبة. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم أو كذا، اللي هي منهج المراقبة. يعبرون عن السيد ابن طاووس رحمة الله عليه أنه سيد المراقبين، جدا عنده باع أو قوي في المراقبة وترويض النفس. من الأمور التي تصب في فتح باب الرياضة إنما هي نفسي كما يقول المؤمنين أروضها. طبعا القرآن بالرياضات الشرعية والموازين الشرعية، أروضها لتأتي سالمة يوم الفزع الأكبر. المراقبة مدرسة أخلاقية عظيمة، المحاسبة فيها أبواب وفصول وبنود. اللبنة الأساسية في بحث المراقبة وهذه المدرسة الأخلاقية والتهذيب الأخلاقي، اللبنة الأساسية هي هذا المبحث. أي مبحث؟ مبحث أن القوى النفسانية ليست عبارة عن أعضاء أو مفاصل في وجود النفس، في وجود الذات الإنسانية، بل القوى النفسانية عبارة عن أرواح وجواهر متعددة. كل قوة هي روح وجوهر وكيان أشبه بالمستقل لكنه ليس مستقل. الآن هذه الحزورة المعرفية، الأحجية المعرفية، العقدة المعرفية كيف تحل؟ أنها متعددة، أنها ذات إنسانية واحدة، أنها متكثرة، أنها واحدة. هذه الآن الفلاسفة اعترفوا بالعجز عن فهم كونه النفس الإنسانية. وذلك عندهم نظريات نفس ملصدرة في الأسفار يطرح من النظريات ويقول العجز موجود. وكما يقول سيد الأنبياء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. علم غامض، من عرف نفسه، أحاديث متواترة ومستفيضة عن سيد الأنبياء وباب مهم، من عرف نفسه عرف ربه. معرفة النفس هي صعب، لكن أحد الأمور المهمة ويقولون هذه من الأمور التي فتحها القرآن الكريم ودين الإسلام ومعارف النبي وأهل بيته على البشرية ولم تكن واضحة بذلك الشأن، ألا وهي أن النفس الإنسانية، هناك مبحث في علم البلاغة في البديع يعبر عن التجريد، تجريد في علم البلاغة غير التجريد في علم علوم المعارف العلوم العقلية، ولكن متقارب. التجريد ماذا يعني؟ يعني كأنما أنت تخاطب نفسك فتجرد نفسك عن نفسك وتحاكم نفسك بنفسك، فالمحكوم والحاكم أنت، تصنع إثنينية وتعددية داخل النفس. هم يعبرون البلاغيون بأن هذه مجاز أو نوع من التصوير الخيالي أو ما شابه ذلك، لكن في مباحث الوحي وبيانات الوحي وبيانات البحوث العقلية هذه ليست مجاز، هذه حقيقة. كل قوة من قوى النفس روح، لذلك عندنا في أصول كافي سيأتي باب الأرواح التي في المؤمن أو في الإنسان أو في المؤمن أو في المعصوم، اختلاف طبقات. الأرواح التي في الإنسان أقل من الأرواح التي في المؤمن، المؤمن يزداد بروح أخرى والمعصوم يزداد بأرواح أخرى، وبحسب تعدد الأرواح في طبقات وتفاضل في الذوات الإنسانية. الآن كيف أرواح هو ذات إنسانية هوية شخصية واحدة؟ كيف يتعدد؟ كيف يتفق؟ كيف يتكثر؟ كيف يتحد؟ هذا لغز كما مر بنا وأحجية معرفية صعبة الحل وترجل فيها العمالقة علمها عند الوحي بشكل دقيق. لكن الذي نستفيده إجمالا من هذا البحث ما هو؟ إذن القوى النفسانية ليس بمعنى أعضاء ومفاصل لذات واحدة، بل بمعنى أرواح متعددة. هذه الأرواح المتعددة كل روح من تلك الأرواح، البعض ربما إذا يتطرق إلى هذا البحث مع بعض حتى النخب ربما يقول على كل عذرا شيخنا لا تطرح هذا البحث نخاف يسبب لنا وسوسة أو يسبب لنا ارباك روحي، يعني المقدار ما صافين، بعد تقول لنا ارواح تقول لنا ذوات متعددة هذا يسبب نوع من انفصام الشخصية وكذا. لا، هي مو قصة انفصام الشخصية، واقعا الشخصية منفصمة ان لم تلائمها انت. متى تنفصم الشخصية ومتى لا تنفصم؟ هذا انفصام الشخصية اللي قالوا عنه علماء النفس الجدد صحيح، بس متى تنفصم متى لا تنفصم. اي تنفصم هو هكذا، لان الانسان ذو ارواح متعدده، كل روح من ارواح الانسان، كل قوه هي روح وجوهر، لها ناط لسان ولها سمع ولها بصر وكان ذات كيان مستقل. الشهوه شكل، شهوه الاكل غير شهوه الجنس غير شهوه كل شهوه بعد تعال فروع لها. يعني هي بعضهم يعبر، بعض علماء الاخلاق يعبر هذا الانسان عباره عن على كل غابه من الغابات، هم فيها ملك وهم فيها سبع وهم فيها جن وهم فيها ملأ وفيها نور وفيها ولم تجر. وهذا ليس مبالغه من القول، الذي لا يعي نفسه بهذه المثابه هو الذي ينخدع بمآرب النفس والهوى. مثلا تشوف انسان ورع تقي في الخلوه يتبع جذب ابليس والشيطان ويرتكب المعصيه، وفي تلك الحاله يكون ظلماني جدا. هذا يقولون ربما يعبرون عنه الان علماء النفس انفصام شخصيه، هو سبب يعني بمعنى اي معنى انفصام شخصيه؟ هنا في فتره الخلوه في الحقيقه الذي يتحكم فيه من هو؟ الهوى، يكون سيد الموقف، يكون امير ويكون بلا منازع، هو الذي يتكلم، هو الذي الشهوة، يعني الشهوة تكون هي سيدة الموقف على ذات النفس الإنسانية. مثلا لا، في العلن في الملأ ربما يساعد العقل إضعاف جانب الهوى والشهوة، وبالتالي العقل يكون سيد الموقف، النور الذي في الإنسان مجرى. هذه ما يعبر ازدواجية، لا الازدواجية بمعنى وفي الذات الإنسانية أزواج إذا وقعت الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواج يعني بمعنى عاد تكثر. في الحقيقة في الذات الإنسانية أكو زوجية وأكو ازدواجية، يعني أكو تكثر أرواح، أكو تكثر قوى، أكو هناك تكثر ميول، هناك تكثر نوازع، نزوع، نزوع يعني ينزع بك، يجذبك، ينحو بك، يدعوك، يلح عليك. التعبير مثلا في جملة من الروايات الراوي يعني يخطر في باله كذا فلان، اعتراضات افرض على فعل المعصوم او على حقيقة او على ظواهر معينة يرقبها في المعصوم او في الدين او في كذا، عندما يأتي الامام فيقول هذا الذي حدثتك به نفسك جوابه كيت كيت كذا كذا. شوف يعبر الامام حدثتك به نفسك، فنفسك شيء، ذاتك شيء اخر. ولذلك هذا البحث موجود، تقول عن ذا عن عقلك عقلي، الياء ياء المتكلم شيء اخر، او هوايا هواك شيء وذاتك شيء، خيالك خيالك شيء وذاتك شيء، وهمك وهمك شيء و فأنت أي شيء، أو حقيقة أصل الإنسان أي شيء. قد يقال وقد يبحث ويستظهر من البيانات الواردة في الروايات والآيات أن الإنسان شيء وراء ذلك. على أي تقدير، هناك تأكيد شديد من القرآن الكريم والروايات أن يعي الإنسان أن ذاته ليست روح واحدة، ليس جوهر واحد. إذا استطاع الإنسان أن يستيقن أن ذاته هي أرواح وأن ذاته شيء وراء ذلك، لن يخدع إلا يعني بعد بعمد منه الإنسان من نفسه على بحث آخر. وإلا إذا تفطن أن الطلبات التي تطلبها أرواح في ذاته ليس هو ذاته، قد لا تكون مصلحة ذاته، ومصلحة ذاته تختلف عن المصلحة. كيف هنا في المجتمع ما يمكن يكون إطلاق الحرية الفردية على حساب المصلحة العامة؟ لا يقال هكذا؟ ما يمكن إطلاق العنان في الحرية الفردية، كما أنه لا يمكن تحت شعار المصلحة العامة إبادة الحرية الفردية، بل لابد من ماذا؟ من موازنة. هذا صحيح. الآن هذا في بحث النفس هكذا، أرواح الإنسان نفس الشيء. في سبيل العقل لا تستمتع الشهوة بشهواتها المحللة، أيضا هذا خطأ، هذا مو صحيح. لكن أيضا في سبيل تلذذ وتمتع الشهوات أو القوى النفسانية الأخرى بغاياتها وطلباتها على سبيل العقل أيضا غير صحيح، لا بد من موازنة وهي العدالة. لذلك العدالة نوع موازنة بين متطلبات أرواح الموجودة في ذات الإنسان أو في قوى النفس الإنسانية. على حال هذا بحث مهم وجيد، يفتح باب واسع في المراقبة وفي الرياضة وما شابه ذلك، وهو يصب في بحثنا الذي نحن فيه، ما هو الذي هو تعدد قوى النفس. عندما يقال إذا تعدد قوى النفس والبراهين بعدد قوى النفس، يعني كل روح من أرواح ذات الإنسان يمكن أن تبصر وتدرك الحقيقة والواقعية لا بترجمان من روح العقل فقط كما ادعى ابن سينا، لا، بل كل روح من أرواح الإنسان، يعني كل قوة، يعني كل روح من أرواح الإنسان لها لغتها الخاصة، لها لغة علمية، يعني علم من العلوم، والعلم لغة كما مر بنا في البحث السابق، والعلم كل علم لغة من اللغات، يعني كل معنى من المعاني أيضا لغة من اللغات. فهذا أمر مر بنا لابد أن نلتفت إليه. الذي يجب أن نلتفت إليه أكثر وبينه الوحي والروايات، والتفت بعد ذلك الفلاسفة الإمامية إليه أو الفلاسفة الإسلاميين بالذات الإمامية، هو أن الإنسان ليس ارتباطه بعالم المثال أو عالم الخيال المنفصل الذي هو المثال المنفصل، ليس ارتباطه بقوة ونافذة وروزنة فقط، بل كما الآن تبين لنا أن كل قوة من قوى الإنسان ما هي؟ روح، جوهر مستقل، يعني مستقل بمعنى قائم بنفسه، وإن كان مرتبط بنحو ارتباط غير معلوم إلى يومنا هذا مع الأرواح الأخرى التي في الإنسان. فعندما يقال للإنسان قوة خيال، ماذا يعني قوة خيال؟ يعني للإنسان روح هي من عالم المثال، يعني أن الإنسان جسم مثالي الآن موجود. أحد أصحاب المعنى ممن لا يدأب على الدراسة الدينية فقط على الرياضة الروحية، دعاني أحد الطرف الثالث للعشاء، فهو دعا فاجتمعنا في مكان، وإلا لا أني ذهبت إليه، وإنما صار لقاء في مكان مشترك باعتبار أحد المؤمنين دعا، يعني دعا إلى وجبة غداء، فكان واستمرت الجلسة ربما قرابة 4 ساعات. فهو كان يصر أن الإنسان يذهب إلى عالم المثال أو إلى الآخرة إذا استطاع ويرجع، وكنت أذكر له لا، بحسب بيانات الوحي والروايات، وثم بعد ذلك الفلاسفة اعترفوا بذلك، يعني التفتوا وتنبهوا إلى ذلك، وللفلاسفة اليونان لم يكن يلتفتون إلى ذلك. فلاسفة اليونان كانوا يقولون بهذه المقالة أن الإنسان يذهب إلى عالم المثال أو عالم العقل ويرجع. أما الفلاسفة الإسلاميين ببركات البيانات النبوية والقرآنية وأهل البيت التفتوا إلى أن لا، الإنسان لا أنه يذهب إلى عالم المثال ويرجع، يذهب إلى الآخرة ويرجع. الآن الإنسان كما هو موجود في دار الدنيا، قوة المثال، روح المثال، الجسم المثال الإنسان الآن في البرزخ، مو سيذهب للبرزخ، الآن هو في البرزخ. لكن في حين هو في البرزخ هو أيضا عند علائق بعالم الدنيا، كما في بيانات النبوية والبيانات الروائية وبيانات القرآن. الآن الإنسان هو في الآخرة بعد، مو سيذهب بعد للآخرة، لكنه سيذهب للآخرة بالمعنى أنه تنقطع علائقه عن الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا على المنبر وفجأة سمعت هد، يعني مثل يخر سقف أو يخر جدار، فهذا الصوت يعبر عنه هد، يعني فزعة معينة، صوت يفزع وكأنما سقوط شيء ثقيل يعبر عنه هد. فسمعت في المسجد النبوي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببركات وجوده حتى يفعل الجانب الإدراكي عند الحاضرين، المعصوم عندها القدرة. فسمعت هدة في المسجد، ففزع لها من كان معه صلى الله عليه وآله من يستمعون إلى خطبته الشريفة، فقال: أو علمتم ما هذه الهزة وهذه الهدة صوت ماذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هذا صوت حجرة كانت تسقط من شفير جهنم 80 عاما إلى أن وصلت إلى قعر جهنم. فقال: اذهبوا إلى بيت فلان المنافق ستعلمون أنه مثلا مات، وعمره نفس العمر كان. زين، كيف تعبير، يعني يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول ولادة هذا أو أول بلوغه إلى وفاة، إلى وفاته أو هلاكه 80 عاما بمنزلة حجر أو جسم أخروي ينهد في جهنم إلى أن وصل إلى قعر جهنم. هنا لما يعبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير يبين ماذا؟ يبين أنه منذ ولادته في دار الدنيا هو في الآخرة أيضا ذاك المنافق أو ذاك الجهنمي، وإلى أن تكامل في الهاوية على كل انقلاع. على كل بيانات عديدة تعبير القرآن الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في أموالهم أو في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا التعبير النار، الآن يأكلون لأنه سيأكلون، هذا التعبير وتعبيرات عديدة في القرآن الكريم وفي التعبيرات النبوية والتعبيرات الروائية، كيف يمكن تفسيرها؟ تفسيره في الواقع هي هكذا: أن الإنسان عندما يقال عند قوة مثال أو عند قوة فوق المثال قوة أخروية، لأنه سيذهب به إلى ذلك العالم. لذلك التعبير في القرآن الكريم: كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء يعني هو موجود لم تكن تبصره قبل أنت، لأنك انتقلت إليه. لطيف، تعبير جدا دقيق، ويعبر عن بيان حقيقي لهذا التعبير. لذلك الآن الجسم الأخروي للإنسان موجود، الجسم البرزخي للإنسان موجود، وهو موجود الإنسان في البرزخ وفي الآخرة. غاية الأمر لا زال عند العلائق وتشبث بدار الدنيا إلى أن ينقطع، يقال عنه انتقل. بهالمعنى انتقل، يعني بعد بالتالي انحجب عن الدنيا وتفرد في البرزخ أو تفرد في الآخرة وما شابه ذلك. على كل، طبعا سبب غيبوبة هذا المعنى عن من يرتاض، وهذه لا بس فائدة أذكرها، الذي يرتاض من دون أن يستقي من بيانات الوحي مهما يكون يأخذ به الانحراف أو الجهل إن لم يكن انحراف يمينا ويسارا. لماذا؟ لأن الإنسان مهما ارتاض هل يبلغ في مشاهدة الغيب كسيد الأنبياء؟ هم الأنبياء والعزم لا يبلغون في المشاهدة وفي العلم بالغيب كسيد الأنبياء، فكيف بعد بغير المعصومين بغير الأنبياء؟ لو كان الإنسان باستطاعته وقدرته بالرياضة وبالمشاهدة وب السير والسلوك كما يدعون وكيت وفلان، لا أقول الرياضة غير مهمة، الرياضة مهمة، لكن لا يستغني بها الإنسان عن ماذا؟ عن تعلم علوم الوحي الكتاب والسنة. ولو استغنى بها لما احتجنا لسيد الأنبياء ولا للأنبياء ولا للأئمة، لكنا نحن نرتاض بأنفسنا. كما أنه هذه نظرية ومقالة خاطئة عند من؟ عند المرتاضين أو عند الحكماء، بعض الحكماء والفلاسفة، أننا نستغني بعقلنا المحدود أو بروحنا وبرياضات الروحية المحدودة عن من؟ عن النبوة، وهذا وقوع في موقع خاطئ. تعبير لطيف ورد عند الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي موسى والنبي عيسى لو مضمون الحديث لو استغنيا بما أوحي إليهما عما أوحي إلي لما نفعهما ذلك شيء. أو في ربما في بعض ألفاظ الحديث لترديا في النار. نبيين من أنبياء العزم لا يستغنون بما أوحى الله إليهما عن ما أوحي لسيد الأنبياء، فكيف بغير الأنبياء وبغير الرسل؟ هذه طبعا نكتة مهمة يا أخوان نلتفت إليها، أن تنشيط قوة العقل النظري أو العقل العملي أو الجانب الروحي عند الإنسان أمر مهم، لكن لا يغتر الإنسان ولا ينخدع أن هذه الرياضة تغنيه عن البحار، عن كتاب الكافي، عن القرآن الكريم، عن تراث أهل البيت، عن تراث السماء وهو الوحي. أبدا، وإلا لو استغنيت لاستغنينا عن سيد الأنبياء على الأئمة. هذه على حال مقالة باردة أو كاسدة أو خاطئة يجب أن نلتفت جيدا. مهما يكون الإنسان يبلغ من تهذيب النفس ومن الرياضة فإنه لا يستغني عن هداية السماء. هو عن ضرورة الشريعة، هذا معناته ضرورة النبوة، هي معناها ضرورة الإمامة، هذه معناها أننا لا نستغني باطنا وظاهرا عن من؟ عن الأنبياء والأئمة والرسل وهداية السماء. على أي حال هذه كانت نقطة اعتراضية فائدة معتربة. نرجع إلى البحث الأصلي. عندما إذا يمر بنا أن الإنسان عبر قوة الخيال يدرك عالم المثال، ليس المراد قوة يعني عضو في الإنسان مفصل، المراد هناك روح وجسم للإنسان هو ماذا؟ مثالي يقطن ويستوطن الإنسان في ذلك العالم عبره ومن خلاله لأنه فقط نافذة. هذه نقطة مهمة. إذن اتضح لنا بهالمقدار أن إذن عالم المثال الإنسان موجود فيه، وهذه من عجائب خلقة الإنسان أنه له كينونة في دار الدنيا وفي نفس الوقت له كينونة في عالم البرزخ والبرزخ النازل والبرزخ الصاعد، وله كينونة في عوالم أخرى. كذلك عالم الحس، الآن لنا كينونة في عالم الحس أيضا موجود. نرجع إلى قوة الوهم، نتابع الحديث. أيضا قوة الوهم عندما يعبر في البحوث العقلية أو في بحوث القرآنية والوحيانية بالوهم، ليس المراد من الوهم يعني التوهم يعني السراب والخيال. هذا الاصطلاح المراد به ماذا؟ المراد به أن هناك نمط من المعلومات أو الموجودات لا هي لطيفة لطيفة كما يعبر القرآن الكريم، لطافة النور العقل، يعني عالم العقل يعبر عنه قد القرآن الكريم بعالم النور، تعبير القرآني أو التعبير الروائي ولعل بعد أدق، وأيضا يعبر عنه بعالم العقل. لا هو لطيف، اللطيف اللطافة مرت بنا بمعنى التجرد، لا هو مجرد أو لطيف أو مجرد بتجرد العقل، ولا هو له علائق المادة الدنيوية، بعض علائق المادة الدنيوية. ألا يقولون الموتى لديهم درجات في البرزخ؟ لاحظ أنت الآن المعلومة الحسية مكبلة ببعض علائق الدنيا، المادة الدنيا الدنيوية، المادة الغليظة أي الدنيا. كذلك لاحظ، لكن تحررت أطلقت عن علائق بعض علائق الدنيا. عالم المثال أكثر حرية؟ هل الميت الذي مات محبوس أو لا أطلق عن حبسه عن قيده؟ هو هذا البحوث نفسه، بدل بحوث نرسمها في صور عرضية رسموها في صور ماذا؟ جوهرية. نفس الشيء درجات حتى في التعبير في الروايات ستأتي في الكافي، الموتى على درجات في البرزخ أو انتقالهم بحسب الفترات في درجات، بعضهم قريبين من الأرض، بعضهم لا يصعدون في السماء، بعضهم إلى نصف إلى كذا. هاي التعبيرات ماذا؟ السمو هو اللطافة والتجرد على حال بحسب العوالم وما شابه ذلك. على تقدير هناك عالم آخر غير عالم المثال، غير عالم الحس، غير عالم يعبر عن العالم الدنيوي في تعابير القرآن والروايات، عالم الدنيا أو الأرض أيضا يعبر عنه ماذا؟ بالأرض، عالم الدنيا والغريب. التعبير عن العوالم العلوية أيضا السماء، قد يعبر أيضا عالم السماء الأولى والسماء الثانية، الأولى والثانية والثالثة. في فيزياوي هذا البحث اللطيف لم يدركه فلاسفة البشر لا قديما ولا حديثا، أن سماوات سبع أو أراضين سبع، وإنما هذا أتت به الشرائع السماوية في الإنجيل، في التوراة، في صحف إبراهيم، صحف نوح، إدريس. نعم، أما البشر لم يفطنوا بوجود سبع سماوات، ولا لا يظن ظن أن هيئة بطليموس هي التي أتت بسبع. لا، بطليموس باعتباره ينتمي إلى الشريعة المسيحية استقى هذه سبع سماوات وسبع أراضين من الإنجيل أو التوراة، وإلا هي سباعية السماوات سباعية الأراضين معلومة فقط أتى بها الوحي السماوي، لم يأتي بها حكماء البشر فلاسفة البشر ولا معلومات وعلوم البشر، وإنما هي من معلومة وحيانية محضة، وإلى الآن الحمد لله محضة. أحد الفيزياويين في علماء الروح، فيزياوي وعلماء الروح سكوتلندي بعد، عنده كتاب معروف لابد لديكم، على حافة العالم الأثيري، مؤلف قبل قرن مو الآن، هو يحتمل لا بأس تفسيره إلى هذه المعلومة الوحيانية، لا بأس بها، أن معنى السماء أولى وثانية وثالثة هي بإلحاظ اللطافة، لا بمعنى منطقة جغرافية فقط. هذا البحث نتوقف عنده لنتمم غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله بسملنا فيه عشان ندخل فيه غدا ان شاء الله. مات علماء الفلك ما اكتشفوه سبع وكذا من بعد السماء والمجرات والسنين الضوئية، من احتمل ان يكون طبقات السماوات انه بعد هذا البعد بعد زماني مكاني؟ ولو ما دخلت في البحث بس يعني شلون تفضل فعلا؟ يعني علماء الفلك الان توصلوا الى مسافات شاسعة لكم، ونقول بحسب الاستدلالات القرآنية انها كلها السماء الدنيا، أخبارها حسية، نجوم، شموس، كذا، مسافات، كلها محكومة بقوانين المادة، يعني هذا بلا أشكال. لا نحتمل أن السماء الثانية والثالثة والرابعة في هذا العالم، يعني بعد هاي الأبعاد، أنه كل ما يكتشفون. نحتمل أو لا نحتمل؟ لو أقول لا نحتمل. لماذا لا نحتمل؟ باعتبار كلها محكومة بعالم المادة، مهما بعدوا، مهما اكتشفوا، مهما يعني طوروا الآلات، هي بعد محكومة بقوانين المادة، كلها سماء دنيا. مثلا الآن على بعد 100,000 سنة السماء الدنيا بلي، مو يعني السماء الثانية. الكلام عن السماوات خارج السماء، يعني خارج عالم المادة، مهما بعدنا ومهما تطور هكذا، يعني هاي الدعوة. نعم دعوة دعوة دعوة مهما كانت الأجوبة الدعوة هاي، مع أن هي السماء الدنيا هم ما وصلوا للنهاية بل يعني. فهو لا نحتمل أنه يصلون إلى سماء ثانية أو ثالثة ضمن العالم المادي. طبعا في لا تنفذون إلا يا معشر الجن إن استطعت أن تنفذوا اقترب السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. تعبير السماوات السماء الأولى ما عبروا يلا السماء السماوات إيه. فبكرة غدا مفصل في معجزة ربوية في هذا البحث ظلت 10 قرون ما مكتشفة أو 12 قرن موجودة في تفسير علي بن إبراهيم، بينما الفلكيين والفلاسفة يحسبون شيء والواقع شيء آخر، الآن اكتشفوها العلم الحديث وهي موجودة في حديث الإمام الرضوان. يعني عفوا بالنسبة إلى تعدد الأرواح اللي موجودة في داخل الإنسان، هل أن هذه الأرواح تكون يعني في مرتبة واحدة أو أنها متفاوتة؟ متفاوتة. إذا كانت هذا متفاوتة حتما أكو قوة أخرى هي حتما مسيطرة على هذا، فما هي هاي الروح أو القوة اللي مسيطرة على هذه الأرواح بإجماع؟ مشكلة الإنسان مشكلة عجيبة. عابد بني إسرائيل طول عمره عابد وزاهد وكذا، يفتن الشيطان يجيبون له واحدة فتاة جميلة مريضة، والشيطان يوقع في ذا المخدع ويستسوء عاقبته. في مشكلة انه بلعن بن بعورة اعطي بعض حروف الاسم الاعظم، وصل الى وين؟ جابوا له فتاة شابة خلاص سقط هوى. يعني انسان عجيب انه في عين يتسلق الى مراتب عليا، الظل المراتب الدنيا تكبله تقعده وقد تسقطه وتهوي. إذن السيطرة عفوا السيطرة ولا هذا بالعم بالبعورة في الروايات عجيب في الآيات، بعد ما راح الآن إلى الدعاء النبي موسى لأجل تلك الفتاة لا زال اسم العظم وياه من بدأ يدعو. شوف يعني هواه أمير ونورانية صارت أسيرة، ومع النورانية موجودة. فإنسان موجود غريب في حين وجود النورانية العليا فيه كم من عقل أسير، أي وجود هاي هذه الخنزير موجودة فيه في بيت الله. الآن ونحن في دار الدنيا أيضا موجودين في البرد، يعني مو كنا في الرواية لأنه قصص في جهنم، يعني قامت قيامة ما تري هذا مو بس قامة كبرى شيء وقيامة شيء وكذا. الآن ونحن موجودون في دار الدنيا، لنا جسم موجود ونحن مرتبطين معه في البرد، أيضا لنا جسم موجود في الدار الآخر. يعني أنت غطاء يعني جرب الأخرى قام بذاتي ما أنا علاقة مو لا مو لأن علاقة بيه علاقة بذي على إنه كلام ما لي علاقة بهالبدن. شيخنا كيف يمكن إدراك هذا العالم؟ أدرك أنا أن أني في ذلك العالم أو في هذا العالم أو في هذا شوي مو قلنا الحين إذا واحد صوب نادي في قلبك لا إله إلا الله بصوت عالي، نعم تسمع لما تسمع في الوقت الحاضر مثلا؟ هي الحين لما تنادي تسمع نفسك لو لا تسمع سمعك غير نطقك. شوف ذا النطق وذا السمع غير هذا اللسان هذا الآن أنت مفعل أنك مركز نفسك على البدن. لو لا يشغلك شأن عن شأن تقدر تلتقط أمواج منه، تقدر بل تبصر وتقدر تسمع وتقدر تتكلم. وأنا شيخ أسأل عن هذه الخريطة يعني الخريطة، أسأل عن هذه الخريطة. إيه شوي شوي الشيخ أنا رواية الإمام الصادق لما يقول ما زلت أقرر آية من القرآن الظهر الحمد حتى سمعتها من الوحي مباشرة. هذا قطع من هيك هالترتيب. أبو حساب كادر ألماني يعني ألماني دربان ألماني ياباني يذكر يقول أكو بعض الأجهزة جاي يكتفوها وكل شيء تلتقط الأصوات اللي صار لها 1400 كل شيء. يذكرون إنه تقرير جدا ضخم يذكرون يقول حتى إحنا قدرنا نحصل صوت علي بن أبي طالب سلام الله عليه في إحدى خطبه في كوفة بعض المقاطع اللي هي موجودة لأنه في رأيهم ظهر دين جميل إنه المادة. هذا من فضلته كادر لا كتاب مجلة شنو اللي انت موقع على الانترنت نقلته قناة الزهراء ذكرته ادراك الماء. الموقع مكتوب عندي لا تحبون باكر اجيك ان شاء الله. الواحد كل ما تابع افضل فطلعوا المقاطع هم طلعوا العالم الياباني شخصين يتكلموا يترجموا له قناة الزهراء. طبعا اكو صوت من باب الشيء بشي يذكر اكو صوت عن البرزخ وبعض الأحيان بعض موجات البرزة يظهر لمعانا في دار الدنيا. طبعاً هم ينهو هذا السؤال هذا صوت ما الموتى في مقبرة روسية عالم الريك باحث عن الآثار وباحث عن النفط فسمع هو عائلته وبثاه في فضائي في راديو صراحة ونزلوه الأخوان من الإنترنت وسمعته. هذا هم شاهد إلى ما استحضار الأرواح الآن هاي ما استحضار الأرواح أنا سمعت مثل اللي هو شوفه نقل عنوان له إنه ذهب إليه زيارة إليه لأن ملتقط أحد الراجات وكذا وهذا قال له راح أوديك إلى واحد يستحضر الأرواح وكذا أخذ الواحد يقول من أخذ يقول هذا قل لي أطلب أنت المن تريد. يقول أنا عندي في المشكلة مستعصية علي أنه ردت حلها وقلت أحسن شيء أستحضر روح الإمام جعفر الصادق وأشهد هذا ما لا يمكن. فيقول هذا انفعل وكذا ما أدري شنو ترتيبات زين. قل لي أي روح هذه لا أستطيع استحضارها زين. يقول تمت استحضارها أطلب لي شيخ مصر الأنصاري يقول هم قام بالعملية هاي كذا هذا انفعل هذا وإذا قل لي تفضل تكلم ويا شيخ مرتضى الأنصاري شيخ مرتضى يكلمك يقول فسألته قلت له مولاي أنت الآن بالآخرة زين شنو اللي فادك الرسائل المكاتب شنو اللي فادك كذا يقول طلع من عند جواب شيخ مرتضى الأنصاري عليك بزيارة الإمام الحسين عليك بزيارة الإمام الحسين اللي يعني اللي نفعني مو المكاسب والرسائل بقد ما نفعتني زيارة الإمام الحسين. أنا هاي سمعتها من سيد جواد شبر وعلى المنبر هو استحضار طبعا الأرواح على المنبر سولف أمر ممكن بس كثير من يستحضر الأرواح هو استحضار الجن. إما جن قرناء للموتى يعلمون قضايا عن ذاك الميت أو من وطع لا أقول من مفقود البعض مفتوح بس كثير من ما يدعي استحضار أرواح هو استحضار قرين قرين أو جن عند ارتباط أنه هذا العلاقة بين الآخرة بين البرزخ والدنيا أكو تأثير وتأثر يعني أكو تأثير وتأثر يعني الثاني مثلا المثال مالتي مثلا في عالم يعني هناك مو أكو فد نعيم ومحاضر حتما هو سجل في الحياة يعني أهم نوع من الحياة ذيك الحياة قاعد تنعكس على حياتنا لو ما هو شنو ما تحس أثر يعني شنو أثر حس أثر من دون ما نشعر. هذا الحلم اللي تحلم به إذا استمر فترة طويلة مثلا عندك مثلا حلم مزعج ويستمر فترة طويلة زين هذا شلون الان هذا قد راح يكون كابوس ثقيل عليك هو ثواني ومن ينتهي انت تقول علامة الطبطائي رحمه الله عليه هذه طبعا من الروايات إذا تريد تشوف صحيفة أعمال اليوم مالك، الرؤى اللي تشوفها هي عبارة عن تقرير لأعمالك اليومية. مستوى دائما غالبا مستوى الرؤية دي هذه تدخل بها يعني بعض الأحيان أضغاط أحلام كما أضغاط الأحلام تدري شنو هي حتى أضغاط الأحلام يعني شنو أضغاط أحلام يعني هاي منظر أضغاط الخضروات بقل بقلوني كزبرة فلان هاي أضغاط زغف أضغاط الأحلام مو معناته أنه ليست حقائق حتى أحاديث النفس حقائق للنفس إنما ما يعرف يفسرها ويعبرها إلا الماء يعرفها الضغط يعزل عن الكزبرة عن البقدونس عن الكرات عن عن عن عن عن, عن, عن. أما لما يختلط ذاك يستعصي على المعبر لأنه حقائق فدوما يرتبط بعالم المثال إما هو تلوين من نفسك أو تلوين من داخل العالم على أي تقدير هي حقائق. هذه قضية الأحلام كما تقولها الرحمن يعني زفرات من الشيطان تدخل من الشيطان وهي اللي عبر عنها تكون أزار. أيضا هم حقيقة. الشيطان حقيقة الحقائق. بس ليست هي حقيقة رحمانية حقيقة. مو كلها شيطانية الأحلام. لحتى الشيطانية حقيقة بس حقيقة شنو فعل الشيطان الشيطان خارج من خارجية. الشيطان خارج من لا سمح الله اكو استعداد نفساني للانسان انه بحيث ارتبط به الشيطان ايضا هو هذا عند ذكر المعذبين من النظراء او يعني القدم والخليقين يكفتون شنو انت يحلل الصيابة حالتك النفسانية شنو هي كذا كذا كذا كذا حتى لو تصور شيطان انما اطلع يعني اتواضع يعني تقول هذا العالم يراسل لنا كل حقائق مو حقائق بمعنى يعني واقعيات مستقبلية بمعنى قد تكون واقعيات راهنة بس يريد من يكتفي من يكتفي يعني بعض هي حتى لو مشاغبات نفسية لو اختلاف النفس وصنع النفس هم يدل على حالة رذية النفس لا تسعى ولا تزهلت يعني نقدر نقول انه هاي جذب الافراد قاعدة في زاوية انه المادة قلناها بالاكاديمية ان المادة لا تحنى ولا تستحدث اذا ما تعبت تزد المنطقة الى مادة المادة لا تحنى يعني قضية الاصوات ورجع الاصوات هذا صار يعني كأنه هذا الصوت من اطلقه انا ما يفنى يعني زادنا في تعلم لذلك يمكن استرجاع وكذا 14 قد يكون أكثر من 14 بهذا الترتيب يعني حتى العلماء اللي جايزون أنه يستحضرون الأصوات اللي كانت مثلا قبل القرون إيه هم قبلاء أصلا نفس هذا الموج الصوتي يقولون موجود نفس هذا موجود وإنما يرتفع في الفضاء مو نتبدل بعد ولم يتبدل لا أصلا هو موجود وإنما ارتفع عقل يرتفع وتتسع موجاته ولا يمكن أنه سيطر عليها يمكن سيطر الأذن لكن لما تتسع موجاته وهم يدعون هذا يتبدل في الفضاء ويمكن أنه يسمع في بطريقة هم يدعون هذا المعروف أنه هناك يعني كان له ثلاث نظريات اللي حسب ما أذكر ليس كلامي في حسب أنه تعدد النفوس أو كأنه المشاء أنه النفس واحدة ولها قوة وصدر المتألفين يقول أنه النفس مرافق واحدة ولكن في مرتبة مرافق تكون كذا في مرتبة تقعد في مرتبة تنزل في مرتبة تكون بهذه الطريقة فالكلام في اليوم بأي نظرية يعني أقول هم تعدد النفوس ذكروا أن صدر في المجلد الثاني للأسواق من أرى كل ثمن أرى لو يستشكل على بعض هو قوي من رأي الأخير أو رأي الأخير نفس الإشكالات تنفذ حتى على قضاء يعني شنو أنت تقول تصعد وتنزل هي شنو الصاعد غير المصعود هو يقول نفسه لكن إيه هذا مو بعده ما وصل لحد يعني شنو إيه تنزل هو ذاك وزيت تصدق ذاك مو فعال مجمد هو هي لا او هو هو وهي هي بعد مو تو بالتجلي يعني بالتجلي هم بعد تعال تعال شنو تجلي بجلي شنو شلون يكون بس القضية بعدها وحدية هو ما وصلت من العلم إلا قليل مو مو مو عبر الجنس اللي جاء قل علم قل الرحمن هنا بس جواب حاصل يعني من الرسول جواب حاصل غير حاصل حاصل هو هو يدري حاصل بمعنى أن يسألونك عن الروح هل هي محدثة أو قديمة من عالم قال من عالم من من أمر الرسول من عالم الأمر يعني لكن هذا الجواب شلون إحنا نبسطه وشلون ما بعد حتى على إحنا لازم من أول مولى الكلام في القابل مو في وين صعب وين صعب شيخ التجلي في الرؤية مرات بوضوح تام يعني أقول هذا التجلي منشأ يتعلق بنفس الروح أي قدرة الروح أن ترتبط بشكل قوي ذات العالم هل هم مراتبها تحتاج وطبعا شيخنا في كتابكم الصحابة بين العدالة والعفو ذكرت انه الآية القرآنية كنتم يعني جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس قلت هاي انه الفرق بين انه الأمة تقطع على ثلاث أمة المجموعية والأمة الجماعية وأمة في فرد واحد كما في إبراهيم قضية انت ذكرت قلت انه في بعض الروايات انه تقرأ كانت رواية أئمة أهل البيت يقطعها أئمة يعني هذا هسه احنا اذا قدرنا نقول بانه هذا يعني اكو مفاهيم خاصة للأئمة او اكو قراءات خاصة للأئمة او اكو حتى يعني شلون كأنه احنا هسه ما نريد نقول اكو تزوير للقرآن او كذا او تغيير به يعني هسه مثل بعض الآيات القرآنية مثل الكرسي يذكرها صاحب عباس الشيخ عباس القمي كذلك يذكرها علي بن ابراهيم القمي في تفسيرة كذا شيء يذكر ما تحت السرع اي احسنتم وما تحت السرع هذه لها واقعية يعني فعلا واقعية في كتب أئمة أهل البيت كأنه نقول انه القرآن هم بدلوا او غيروا المهم ذكرت كثير من الاخوة اللي يخوضون في حوار جدلي مع الوهابية والسلفية والسنة طرفين صار غصن للأسف ان روايات كثيرة هي من باب تعدد القراءات قراءة أهل البيت السنة والسلفية الآن يشاهدون علينا بها أنها رواية تحريف هم ما فاهمين الفرق بين اختلاف القراءات والتحريف في علوم القرآن حتى السنة القدامى يميزون بين اختلاف القراءات وتعتبر من التحريف وإن كان سيد القدري رحمة الله عند نظريات خاصة أنه حتى اختلاف القراءات تحريف هذا قد بحث آخر رأي خاص به أما المشروع عند حتى التأويل التفسير يعني المشهور عند الفريقين اختلاف القراءات مساحة تختلف عن مساحة بحث التحريف للأسف كثير من الآن حتى الأعلام الموجودين ينظرون إلى روايات اختلاف القراءات أهل البيت عن قراءات عامة أنها رواية تحريف ما لها ربط برواية التحريف الطبرسي مع إنكار لتحريف القرآن سيد المرتضى مع إنكار ونكير على تحريف القرآن صدوق مع إنكار ونكير على تحريف القرآن لكن يقولون طبرسي كان شوف مجمع البيان في قراءة أهل البيت كذا في قراءة لأنه يفرق بين بحث التحريف هذه ضابطة بحث مفصل للأسف الآن صاير خلط بينها حتى أدنى صاير خلط بينها لأنه ما لها ربط بالتحريف التحريف شيء آخر من ساحة أخرى غير اختلاف القراءات فالفرق بين أن نقول هذه في قراءة أهل البيت كذا وقراءة أهل البيت كذا وبين حتى الشيخ الطوفي ينكر وعنده شديد النكير على تحريف القرآن مع ذلك هو في تضاعيف وتبيان في أجزاء لاحظ يقوله في قراءة المنصر كذا في قراءة غير التحريف اي هذا للأسف يعني بحث ما محبوب الفاظ يعني الإمام الرضا يقرأها في يوم الجمعة. هذا القصد يعني مثلاً. هذا غير. مثلاً يوم الأخذ هذا مو زيادة لفظ يعني. ليس كل زيادة لفظ تحريف. ولا القراءات مثل العشر الآن تشوفها أو القراءات القرن العشر عشر وإلا في القرن الرابع 40-50 قراءة. بس هم حصروها في العشر واللي هي أكثر الحين مصادرها موجودة بعد. أكون معجم القراءات القرآنية التي من دكاترة في جامعة الكويت المسلمين. الجامعين فيها مصادر ومنها مصادر شيعية بعد من القراءات، لأن بعض القراءات مصدرها الوحيد حتى العشر كتاب التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان، ولما له مصادر ثانية. فهذا من يعني قوة التراث الشيعي ما يستغنى عنه. هناك شوف في زيادة ألفاظ، في زيادة كلمة كلمتين ثلاث، بس هذه ما تعد تحريف، هذا غير التحريف. شنو ضابطتها؟ البحث طويل الدين. إن شنو الفرق بين أي بحث التحريف بارك الله فيك وبحث القراءة وخلص زي يصير ما شاء الله عشوائي. نقدر نستفيد شيخنا من الآية القرآنية أن التحريف المراد به هو التغيير الكلمة عن مواضعه كما عبرت الآية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني تغيير مواضع الكلمة لإعطاء دلالات أخرى للكلام، وهذا التحريف. إجمالا نعم، بس في ضابطة دقيقة كيف المعنى ولا حتى في اختلاف القراءات بعضها يصير تغيير معنى. شنو الفرق بين اختلاف القراءات وبين التحريف؟ لحظة طويلة. لا احنا اللي نقول نريد نقول نفتهم ونجاوب سؤال الشيخ كذلك عشان مقدوح في ذهن، انه اكو تفاسير متعددة، تفاسير واضحة انه هذه الكلمة او هذه الجملة او هذه الآية يفسرها تفسير، هل انه هذا التفسير مثل ما عبر عنه القرآن يحرفون الكلمة عن المواضع او يشترون به عرضا من الحياة الدنيا او كذا، انه التفسير هم كذلك بتحريف يعني لا غير تحريف القرآن. التأويل غير التحريف في التنزيل. وهو هذا اللي منيت به الأمة تقريبا. هسه القرآن من الدفة إلى الدفة موجود تقريبا في بعض القراءات، فأكو خلاف وخلاف شيء بسيط. تحريف بالتفسير. ولكن التحريف بالتفسير هو اللي جاب سر عليه، وهو اللي جاب سر عليه تفسير فرقة عن فرقة وكذا. بني أمية يعني خدروا الناس بالجبر وكذا. وهذا كل ما يصير على مشيئة الله وعدل، فإحنا أيضا المرضيين من قبل الله. حتى الوضاعين المولى، حتى الوضاعين تعرف نوع واحد، تعرف نوع واحد أو مثلا أنواع متعددة، تعرف التفسير مثلا، تعرف المعنى وتعرف اللفظي، هو نوع واحد ما عنده بالضابط يعني. لا مختلف، هو أقسام مختلفة. الكلام في إنكار التحريف تحريف التنزيل، وهو يختلف عن تحريف القراءة، عن اختلاف القراءة إلا يدهولة في البحث النافي يعني. إذن شيخ في نفس الكتاب تفسيرك للآيات العشرة يعني الأولى اللي ذكرتها كدليل على أن الصحابة والفرق، يعني شفت أنه يعني تقريبا أنا مراجع 20 دورة تقريبا بين شيعية وسنية للتفسير، شفت أكو نفس يختلف قواعد فكرية، ضابطات فكرية، ضابطات تفسيرية تختلف، اختلاف عن جوته يعني بما في مثل روح المعاني غير روح المعاني، تفسير البيضاوي، تفسير الميزان، تفسير التبيان للبيان، أكو ضوابط تختلف عندك يعني، وهي ضوابط كثيرة تختلف يعني، وتختلف عما موجود في التفاسير الشيعية وهسه السنية بحث آخر. فهذا ما يكون يعني شفت هسه بمجرد على هالعشر آيات اللي أنت ذكرتها في كتابك، ما تكون لك فد واعز على انه يعني، وهي عاليه عاليه جدا عاليه، ما يكون لك واعز انه تفريغ نفس لتفسير القران انزاله بس انا اعتقد لكم هذه الفائده، فائده بها ضخمه ان شاء الله. بس نستقبل على يعني استشفيت على هالقد 10 ايات، فكيف اذا استمرت وايات فقط في الصحابه زين، فكيف اذا صارت في ايات المعارف، ايات الاحكام، ايات اذا الله سهل ان شاء الله استقر لنا المقام، استاجرنا في مكان جديد العصر نبدا نواصل التفسير ان شاء الله. ينزل ككتاب، هو كتاب تحت الطابعة الحين موجود الجزء الأول فقط، يستمر يعني فد 20 إذا يعني بتوفيق من الله. الله إن شاء الله أي إن شاء الله عصر على ضوء تفسير، بس هذا تفسير مو إلقاء، لا هذا منهج آخر غير التفسير الموضوعي وغير تفسير التجريد، أسميه تفسير منهج المحكمات. لا تفسير الدرس مثلا بالعشر بالعصر يعني، لأن هذا البحث مو درس إلقاء، ورشة عمل حضار، في واحد يجود فوق وكذا وتتجمع المواد ثم تطبخ ثم لطيف جلسة يقول ميزة محمد حسن صاحب فترة تنباق المعروف سامرة درس الفقه والأصول هم هيك كان، طيب إيه بحث سامراي ورشة عمل مو هو يعني استعراض مسرحي اي فيقول انت يا هالمصدر شوف شنو قال اول شيء يقول ترى البحث هذا في هاي الزوايا بي كل واحد يشوف كم قول في الزاوية كذا ذا المصدر شيء وذا المصدر شيء كل واحد كذا يصفر يجيرها بشكل كفوء يعني طبعا تتجمع المواد ثم يغربلها ثم تتنقح ثم تنطلق هيك هي طبيعة التدريس حوزة التدريس شغل اي وانتجت سبحان الله اللي خرجوا ليس فقط مجتهدين كل واحد عشرات الجهاز ده يعني دكتور محمود البستاني أخوه كان في فضل درسنا في كلية الفقه وهو أستاذ النقد النقد الأدب العربي زين من يجي للدرس من يجي للدرس مثل ما تفضلت ما يدرس أبد ما شفت ألقى محاضرة كاملة أبدا ولا ربع ساعة يحكي زين يطيل بيت شعر عصبورة تفضل محمد انقد هذا البيت انت تفضل انقد هذا البيت انت تفضل انقد هذا البيت انت تفضل خلص الدرس بهاي العملية ربما اخر المطاف ربما يعني يطيف نقطة نقطة واحدة هاي الطريقة طريقة حلوة طبيعة حلوة يعني محركة للجهة ما عندنا هيك يعني لا ما كان إيه لهذه هو من قديم في النجف أكو زمن أكو ذبة تدريس نجفية أكو ذبة تدريس سامرائية المالميغة الكبيرة سامرائية شيراز أي نعم محمد حسن مجدد نعم طريقة التدريس كلها هي بها الطريقة يعني ورشة عمل من بحث قنطاني شخنا حسن نبدأ أننا نحتاج إلى ورشات عمل كثيرة لأنه حقيقة مرت علينا من السنين ما يعني وأدت كثير من الأفكار يبيها حراك علمي مولا طبعا حراك علمي طبعاً. نقدر نقول انه بالنجف الجهد الشخصي يعني الجهد شخصي واقع يوجد يعني الفردية جهد الأستاذ لا يعني مرت علينا يعني ان شاء الله تزدهر اي طريقة شيخنا تحدثتم به درسناها ايام النظام في مدرسة على خلسة وهكذا كان درس على الفقه الأستاذ يطرح مطلب وروحوا وجيبوا لي مكتوب ونتناقش فيما مكتوب ولا تقولوا للوقت هذا والوقت ذاك اي لا هذه همونا تروحوا وتعالوا لا في نفس الوقت تجمع المواد كل واحد يعني يقيم ويوجه ويدفع تجاه كتاب مصدر ويعطينا مجموعة مصادر خلال هاي المصادر استعرضوا لي هذه التمرين كان هذا يعني. بس حتى في وهي لو كانت مستمرة يعني حقيقة حصلت الفائدة كبيرة لكن بعد فترة انكشف الدرس وهم خفنا انه لا يوصل شيخنا الربيع الثاني يعني احنا الربيع الثاني يعني في الحقيقة متوقف عن هذا يشرح عند الكلام في الواقع. Thank you.